قال رسول الله بسر إخوانكم في تسجيلات القيم الإسلامية أن نقدم لكم الشريط السادس من أشرفة طبيعة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذلك ضمن الدروس العلمية المقامة في مسجد سالم العلي بالفاحير الكويت في شهر ربيع الأول عام 1400 من الهجرة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها المرتبة الثالثة. أعرف أبشركم، أعرف ما وقفت عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا عن مراتب القدر، وقد قدمنا أمس أنها أربع مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذا التقسيم يسميه أهل العلم القدر العام أو القدر الإجمالي، وهل ثمة مراتب تفصيلية للقدر وما هي؟ القدر ينقسم إلى قسمين: عام إجمالي وتفصيلي. فالعام الإجمالي هو ما تقدم واستذكرناه الآن، فأنتم على علم به تماما، أليس كذلك؟ فماذا بقي؟ بقي القدر التفصيلي. قال أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره: وتفصيل العلم والكتابة ينقسم إلى ثلاث مراتب: تفصيل العلم والكتابة، وبقية المراتب متفرعة عن العلم والكتابة، موافقة للعلم والكتابة. وتلك المراتب هي عمري وحولي ويومي. فالعمري ما يجري على الإنسان في عمره من حين يخلق أو من حين يولد حتى يموت، فإنما قدره الله على ذلكم الإنسان أو له قبل خلق السماوات والأرض يفصل منه ما يخص الإنسان المعين مدة عمره، وسواء كان عمره طويلا كمئة سنة أو قصيرا كما شاء الله من السنين والشهور والأيام. بمعنى أن كل إنسان إذا ولد أو حتى قبل ولادته يفصل ما يستحقه من القدر العام. عرفتم هذا أو لا؟ فهمتم هذا؟ فلان من الناس كم عمره مثلا؟ 100 سنة، حين ينفخ فيه الروح يقدر من اللوح المحفوظ الذي كان فيه كل شيء، يقدر له نصيبه منه نصيب ذلك الإنسان من خير وشر ورزق، كل شيء لا يفوت شيء. ودليل هذا، دليل هذه المرتبة، وهي ما هي؟ التقدير العمري، حديث ابن مسعود ويسمونه حديث الصادق المصدوق، وفيه أنه يرسل إليه الملك لينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، ما هي؟ أجله وماذا؟ ورزقه وماذا؟ وشقي أو سعيد. هذا من أين أخذ؟ لا، هذا هو التقدير العمري، لكن من أخذ هذا؟ أخذ من اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بما شاء الله، 50,000 سنة أو بما شاء الله، لأن الله لما خلق القلم ماذا قال له؟ اكتب. قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. إذن هذا الإنسان الذي نفخت فيه الروح، هل ما يخصه جديد أم أزلي؟ أزلي، ولكن كتابته له، فصله له جديد، الفصل جديد. فهمتم هذا؟ فالذي تغير ليس علم الله سبحانه وتعالى ولا كتابته، ولكن الذي تغير علم من؟ الملك. الملك فلان اكتب له كذا من الرزق وكذا من العمر وكذا من جميع معاشه ومصالحه وما يجري عليه من خير وشر. المرتبة الثانية من القدر التفصيلي ما هي؟ قدر الحولي. التقدير الحولي، وهذا وقته ليلة القدر، ليلة القدر وقته ليلة القدر، وكيفيته أنه يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص سنة بعينها من ليلة القدر هذه السنة مثلا إلى مثلها من العام القادم. عرفتم هذا ولا لا؟ ها؟ كيف؟ متى وقت التقدير الحولي؟ ليلة القدر. وأنتم تعرفون ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، هذا تعرفونها أو غائبا عنكم؟ تعرفون متى ليلة القدر؟ ها؟ في أوتار العشر الأواخر من رمضان. تمام. يفصل من اللوح المحفوظ ما يخص السنة إلى مثلها، فما يخص سنة كذا يفصل ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم. فهمتم هذا الآن؟ ودليله قوله تعالى، ها، من يعرف سورة، من يستذكر أول سورة الدخان؟ حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا ها فيها يفرق، يعني في هذه الليلة كل أمر حكيم. ما معنى يفرق؟ قال أهل العلم يفصل من اللوح المحفوظ. استبان ذلك وتجلى إن شاء الله. ماذا بقي؟ المرتبة الثالثة، وهي التقدير اليومي، يعني ما يخص اليوم بعينه، ما يخص اليوم بعينه. وهذا دليله قوله تعالى، كل يوم هو في شأن، يعز ويذل، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، ويفقر ويغني ويرفع ويخفض. لا شك خلق جديد ورزق جديد. لا لا، كله من اللوح المحفوظ. مثلا يعني على التقريب، للتقريب مثلا فلان من الناس، فلان من الناس، هذا فلان من الناس علم الله اسمه وامه وامه واباه وقبيلته وكل ما يجري عليه، وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. هذا متى؟ قبل خلق السماوات والأرض. هذا يسمى تقدير ماذا؟ عام. فهمتم هذا الآن؟ إذا نفخ الروح في هذا فلان ابن فلان، فصل ما يخص عمره. فهمتم؟ ما يخصه هو فصل. فهمتم؟ هذا فلان الذي علم الله عنه كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، إذا نفخ فيه الروح يكتب، يفصل ويكتب ما يخصه في عمره. كم سنة؟ 100 سنة، 200 سنة، 10 سنين، 5 أيام، 10 أيام، 100 شهر، ما قل وكثر من عمره. فهمتم هذا؟ ويؤمر الماء فهمتم هذا؟ الكون كله علمنا أنه علمه الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الآن؟ علم ما يجري في الكون كله، ليس شيء جديد على الله عز وجل. هذه خذوا قاعدة حتى لا ينفرط عليكم علم القضاء ومعرفة القضاء والقدر، فإنه ليس بابا سهلا، بل هو باب شائك، لكن من ضبط مراتبه سهل عليه. الآن نحن عندنا ماذا؟ علم الله بالأشياء قبل حدوثها، وماذا أيضا؟ وكتابة ذلك في اللوح، يعني كتب في اللوح المحفوظ وفق علمه، وكل شيء يجري وفق علمه وكتابته. فهمتم هذا؟ عرفتم هذا الآن؟ فنحن بينا لكم التقدير العمري، يعني ما يخص كل إنسان في عمره، ما يخص كل إنسان في عمره هو خاصة نفسه. أما التقدير الحولي، هذا ما يجري في الكون خلال سنة، يفصل للملائكة الموكلين به سنة كذا، من ليلة القدر إلى مثلها يجري فيها كذا وكذا وكذا وكذا. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ واليوم كذلك ما يجري على الإنسان، ما يجري في الكون كله، ومنه الإنسان والحيوان حتى الذرة. فهمتم هذا الآن ولا؟ تضح؟ هذا ما ألهمنا الله سبحانه وتعالى وفتح به علينا في باب القضاء والقدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الحسنات ويتجاوز عنا جميعا في السيئات. القضاء هو الحكم، حكم الله، والقضاء يعني من نفس القدر، القدر أعلى. طيب واصل. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرتبة الثالثة من مراتب ماذا؟ اختلفت الأقوال اختلافا كثيرا، ولا ندري من الجمهور. من مراتب الدين، الإسلام من الدين، فمراتب الدين ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان هو أداء الشيء على أكمل وجه، وهو 3 أقسام: إحسان فيما بين العبد وربه، إحسان على العبد فيما بينه وبين ربه، وإحسان على العبد فيما بينه وبين نفسه، وإحسان على العبد فيما بينه وبين المخلوقات حتى البهائم. والإحسان في الشرع كما ذكر الشيخ وهو وارد في حديث جبريل المشهور، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف نبوي من محمد صلى الله عليه وسلم، لا مجال لأحد حتى يتصرف فيه أو يقول نحفظه وعبر عنه بالمعنى أو باللفظ، لا لا لا، جملة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا تخفى عليه منك حركة ولا سكنة ولا سكنة. والأدلة عليه من الكتاب الكريم كثيرة. واصل. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية تضمنت أولا الأمر بالإحسان على أقسامه الثلاثة التي أسلفناها آنفا، وكيف الأمر هنا؟ الوعد على الإحسان. ماذا وعد الله المحسنين؟ أنه معهم. ثانيا، إثبات معية الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى والإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي المعية الخاصة تقتضي مما تقتضيه الحفظ والتأييد والتثبيت على الحق والتوفيق. نعم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ما شاهد الإحسان منها؟ الذي يراك حين تقوم إلى آخره. هذا شاهد قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعبده. وتوكل على العزيز الرحيم، فيها أولا أمر بالتوكل، وثانيا إثبات اسمين من أسماء الرب جل وعلا وهما العزيز الرحيم، وكل اسم منهما يتضمن صفة له سبحانه وتعالى. ثالثا، الحث على الإحسان كما قدمناه بأقسامه الثلاثة. ثالثا، رابعا، التوكل، إثبات الأسماء، الحث على الإحسان. رابعا، فيها حث على صلاة الجماعة، حث على الصلاة جماعة. من أين؟ تمام. الذي وتقلبك في الساجدين، أي المصلين. وتخصيص السجود لأنه أشرف هيئات الصلاة، أشرف أفعال الصلاة السجود. نعم. إنه هو السميع العليم، فيها